تفسير الآية 3 من سورة الحديد، يقول تعالى: هو الأول والآخر والظاهر والباطن، وهو بكل شيء عليم. أي ومن بعض صفات كماله الحسنى أنه هو سبحانه الموجود سابقا قبل كل شيء، لأنه هو خالقه وموجده، وهو الباقي مؤخرا بعد فناء كل شيء، لأنه هو وارثه، وهو الظاهر فوق، وهو الظاهر في كل شيء مخلوق في الكون، حيث كل شيء يدل على وجوده وعظمته وكمال قدرته وعلمه، ويظهر ذلك بكل وضوح، لأنه من المعروف عند كل عاقل منصف عادل أن كل مخلوق لا بد له من خالق، وكل موجود لا بد له من موجد، كما أنه الظاهر بمعنى الغالب لكل شيء، وفوقه ويعلوه ويقهره ويتصرف ويتحكم فيه تماما، وهو الباطن الذي لا تدركه الأبصار ولا تحيط بحقيقة ذاته العقول، والذي يعلم كذلك تماما بواطن وخفايا كل شيء. وعموما فهو عالم حتما بكل شيء، ظاهر واضح أو باطن خفي، وبالجملة فهو بكل شيء عليم تمام العلم، سواء أكان ماضيا أم مستقبلا، بعلم ليس بعده علم أكثر منه، فلا تخفى عليه سبحانه وتعالى أي خافية من خلقه وكونه.